إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وجاء هذا في معرض ردنا على أن الإسلام يهضم المرأة حقوقها ويسلبها حريتها، وكان ذلك من ثنايا وثمرات فوائد حديثه الإفك وحادثته. وقد تكلمت طويلا في قضية المرأة، وما زال البحث معنا سيطول أيضا، لأني أحاول استيعاب جوانب القضية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وتكلمت عن إكرام المرأة، عن إكرام الإسلام المرأة أما، وما جعل الله عز وجل لها من أحكام، وما آتاها الله عز وجل من حقوق، وما كتب الله عز وجل علينا لها من واجبات. وتكلمت عن إكرام الإسلام المرأة بنتا، وأن الله عز وجل أيضا قد كتب لها حقوقا، وألزم والدها وإخوانها بحقوق لها وواجبات عليهم تجاهها. وقلت أتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن حقوق المرأة زوجة. هذه القضية والمشكلة المتجددة دائما وأبدا، والتي تأتينا عليها اتصالات لا يعلم عدها إلا الله. في كل يوم يشتكي رجل امرأته، وتشتكي امرأة زوجها، وما سبب ذلك إلا الجهل في حقوق كل منهم للآخر، ولا يدري كل واحد منهم ما له وما عليه. الزوج يدل على زوجته، ودائما يدندن بحق القوامة، وأن الله عز وجل قد ألزم المرأة ببره، وجعل بره مقدما على أمها وأبيها، والمرأة دائما تتذكر وتذاكر معه حديث خياركم خياركم لنسائكم، وخيركم خيركم لأهله، وهذا لا يعلم ما معنى الحق وما معنى القوامة، ولا هي تعلم ما معنى الحديث وما فيه من أحكام جليلات عظيمات. ولذلك أيها الأحبة في الله، إني سأتكلم عن قضية الزوجة اليوم والجمعة المقبلة، وإن احتجت أيضا إلى جمعة سأزيد جمعة، ولكني لن أتكلم عن القضية فقط بصورة الرد، إنما سأزيد تفصيلا حتى نعلم ماذا أوجب الله علينا من حقوق زوجاتنا ونسائنا. إن دعاة الحرية اليوم، وهذه الكلمة التي تلقفها أبناء جلدتنا على غفها وسمينها وعجرها وبجرها، وأصبحوا يملؤون بها الفضاء، حرية المرأة وحقوق المرأة وتحرير المرأة، وكأن الله جل في علاه خلق المرأة فقط مسلوبة الحق ولا حق لها، وكل الحق للرجال. حرية المرأة، لا أدري لما لا ينادي هؤلاء بحرية المرأة وحقوقها أمام ما نقرأ عن اليونان، لما كانت المرأة عند اليونان في زمنهم الغابر. وقد كتب كاتبا تاريخيا اسمه رودنيت، كتب كتابا سماه بحياة اليونان، ونقل عن أحد حكمائهم يقول: إنما الواجب لنا أن نتخذ عاهرات أجلني الله وإياكم، وعافاني الله وإياكم، ولكني مضطر أن أنقل لكم الكلام حتى تعلموا قيمة المرأة عند القوم، قيمة المرأة عند القوم. قال: إن لا بد أن نتخذ عاهرات. قالوا: لما؟ قال: للذاتنا وشهواتنا. ولا بد أن نتخذ خليلات. قالوا: لما؟ قال: للمحافظة والعناية على صحة أجسامنا اليومية. قال: ونتخذ زوجات. هكذا اليونان قالوا: ونتخذ زوجات. قالوا: لما؟ قال: حتى يأتين لنا بأبناء شرعيين فقط، هذه قيمتها. وانتقل معي وانظر إلى ما بعد اليونان، انظر إلى الطليان في كتاب حياة العالم وتاريخ العالم، يذكر كاتبه وهو من أبناء جلدتهم، يقول: كانت المرأة لا ينظر لها عند الطليان إلا خادمة تخدم في البيت، وإذا قعد زوجها على أريكة أو على كرسي لا تجلس إلا على الأرض عند رجليه، وإذا ركب حصانا تسير وراءه وتسير على رجليها وراءه، ولو مشى 1000 ميل على حصانه ليس لها الاعتراض ولا الإنكار. وخذ معي أيضا اليهود قاتلهم الله في سفر الخروج للآن في التوراة، وهو في العهد القديم في الكتاب المقدس للنصارى وليس في الإنجيل، تفاصيل لأحكام الزواج والأسرة قط، ولا لقضايا الاجتماعية بين الرجل والمرأة قط، إنما هي أحكام يتلقفها النصارى في كتابهم المقدس عن العهد القديم وهو التوراة، توراة الإنجيل في سفر الخروج للآن، وما زالت شريعة عند اليهود يعمل بها في سفر الخروج. إذا مات الرجل انتقلت المرأة إلى أخيه، إلى شقيقه أو أخيه لأبيه، ولا يجوز لها أن تتزوج من تريد حتى يبرأ منها أن يردها. أين الكلام عن حقوق المرأة وحرية الزوجة في ثنايا هذه العادات والتقاليد والأحكام والشرائع؟ ولما جاء الإسلام على العرب في زمن الجاهلية وكانت المرأة متاعاً يرثها الرجل إذا مات أبوه أو حموه أو أخوه، كما يرث أحدنا حذاءه أو يرث أحدنا كرسيا أو يرث أحدنا درهما أو دينارا، ثم تنتقل المرأة من زوجها الأول إن كان أبا أو أخا أو حما، فتنتقل إلى ولده. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: فإذا انتقلت إليه فله أن يمسكها أو أن يحبسها حتى تفتدي نفسها بصداقها، أي تدفع صداقها الذي دفع لها حتى تخرج من قيده وحكمه، أو أن تموت فيذهب بمالها ويستمتع به. هذه الشرائع التي هي غير الإسلام. انظر إلى المرأة عند الصين وما كانوا ينظرون إليها. للآن المرأة في عالم الكفر والغرب لا تستحق نفقة، وحتى تنفق على نفسها لا بد أن تكون عاملة، ولزوجها الذي هو زوجها بالعقد عندهم حرية اتخاذ الخليلات والصاحبات كما يشاء، وأضافوا على ذلك مجونا وفجورا، فللمرأة أن تتخذ من الخليل والصحب والأخدان والفحش والحرام ما تشاء. هذا في عالم الغرب، وهكذا يراد لنسائنا، بل عندهم عقد الزواج لا قيمة له. فللرجل يمكن أن يجلس مع امرأة سنة وثنتين وثلاثا وخمسا وعشرا وينجبون أبناء من سفاح وحرام ولا عقد نكاح بينهما. قالوا: لما؟ قال: أنا أخاف أن أتزوجها فلا بد أن أجربها وأن أعلم حقيقتها قبل الزواج. إيش يعني يجربها؟ يزني بها ويستمتع وتنجب منه أولاد حرام وحياة حرام، ما في مشكلة. أما الزواج لا، هو عقد مؤبد فلا يقدم عليه حتى يستقر قلبه للمرأة. ومتى يا حبيبي يستقر للمرأة؟ سنة، ثنتين، عشرة، 15، 20، وبعد 20 يرى امرأة أخرى فيستلذها ويشتهيها، فيأتي على من استمتع بها ما شاء أن يستمتع، يقول: خلاص ننهي العلاقة فيما بيننا، والأولاد إما أن تأخذيهم أو أن أخذهم. وليس الفجر خاصا فقط في فئة في المجتمع أو بيئة معينة، فإنهم في عالم الغرب والكفر الآن، في أمريكا قمة العالم وقمة الحضارة، وفي أوروبا وروسيا والعالم والدنيا، يمكن أن يتزوج الرجل امرأة سنوات زواج سفاح وأن يستمتع بها زنا وسفاحا، ثم بعد ذلك إن أنجبوا ولدا تأتي أمها وأختها وأخوها وأبوها يهنئوهم بولد الحرام والسفاح، يهنئوهم بولد السفاح والزنا. هذه المرأة وهذه حريتها التي يطالب بها عند عالم الكفر وملة الإلحاد. ولذا نحن نطالب معكم بتحرير المرأة من قيود وثنيتكم، نحن نطالب معكم بتحرير المرأة من تبعية شهواتكم، نحن نطالب معكم بتحرير المرأة من كل عبودية ركبتم بها ظهرها وأكتافها. جاء دين رب الذي له الخلق والأمر. انظر إلى الإسلام ونظرته إلى الزواج والعلاقة بين الزوجين، وقارن ذلك بما ذكرت لك آنفة. جاء الإسلام يحض على النكاح حضا شديدا، وجعل الله عز وجل النكاح آية من آياته. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولما أراد الله أن يصف أنبياءه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فجاء من تمام وصف الأنبياء وكمالهم هو وصف الزواج والذرية. ولما أراد الله أيضا أن يصف أولياءه وأن يصف عباد الرحمن فوصفهم بقولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يقف الأمر إلى النكاح، أن دعا الإسلام وحض عليه وحث إليه هكذا بكلام عام، بل جعل الله عز وجل النكاح عقدا كسائر العقود لا يتم إلا برضا المتعاقدين، ثم أسمى الله هذا العقد وسبغ عليه وصفا خاصا فسماه بالميثاق الغليظ. سمى الله النكاح وعقده بالميثاق الغليظ الذي يأخذه الرجل من المرأة. وما سمى الله في كتابه عقدا وسماه ميثاقا غليظا إلا في موطنين: في العقد الذي أخذه الله على الرجل بينه وبين زوجته، والميثاق الذي أخذه الله على أنبيائه بالبلاغ. فسمى هذا ميثاقا غليظا وسمى هذا ميثاقا غليظا. بل إن الله عز وجل يوم القيامة، اسمع إلى نظرتنا للنكاح ونظرتنا للزواج، ما هي شهوة؟ مش مجرد أن يلتقي رجل وامرأة وخلاص، ولا وطر ولا فراش ولا علاقة دواب، لا. ربنا يوم القيامة في حديث رؤية الرب جل في علاه، لما يلقى الله عبده فيقول الله لعبده في أرض المحشر، قال: أي فل، أي أي فلان، وهو ترخيم من فلان، والترخيم هو حذف ما زاد من الحروف في آخر الكلمة بقصد التصغير. أي فل، أي أي فلان، أي فل، يقول الله لعبده: أي فل، ألم أسودك؟ ألم أكرمك؟ انظر إلى الامتنان. ألم أسودك؟ ألم أكرمك؟ ثم أتم الله امتنانه فقال: ألم أزوجك؟ في يوم القيامة، لما يلقى الله عبده يوم القيامة فأراد أن يذكر امتنانه على عبده، يقول الله له مجابهة، يقول الله له: أي فل، أي أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل ترأس وتربع؟ ثم يقول الله لعبده، فيقول العبد: بلى. فيقول الله لعبده: أو تظن أنك كنت ملاقية؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله: إني أنساك كما نسيتني. يمتن الله على عباده بالزواج في أرض المحشر ويوم القيامة. نظرة الإسلام للزواج ليست نظرة هكذا. ولذلك قال النبي في حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الأوسط، قال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، وليتق الله فيما بقي. قال أهل العلم: قال العبد عرضة للشهوات والشبهات، وإن أخطر الشهوات هي شهوات الفروج، فعالجها الله بالإسلام والحض عليه والحث عليه، ثم جاءت معالجة الشبهات بالعلم وطلبه وحضور مجالسه والجلوس بين يدي أهله. قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، وليتق الله فيما بقي. وجاء الإسلام يمنع الرهبانية والتبتل، أي الانقطاع للعبادة عن رغبات الدنيا وملذاتها المباحة من ربنا. ولذا الصحابة خرجوا كما في البخاري، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نختصي؟ يريدون الخصاء، الوجاء، رد الخصيتين منعا للشهوة. قالوا ألا يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نختصي؟ فقال النبي لا، فما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال ابن مسعود فأذن لنا النبي أن ينكح أحدنا المرأة بالثوب، أن يمهرها بثوب. ثم تلا النبي عليهم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا ما أحل الله لكم من الطيبات والملذات والشهوات. لذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وإياكم والرهبانية كرهبانية النصارى. هم يقولون رهبانية في الكنائس وإباحية مطلقة في الشوارع والطرقات. ولما كانت ثمرة الرهبانية والانقطاع عن النكاح زورا وبهتانا وظلما وكذبا وادعاء، لما كانوا يدعون الانقطاع كانت ثمرة ذلك ما نرى من حياة الناس من حيوانية مفرطة، حيوانية مفرطة وبهيمية شديدة، تحرك دولة كلها بشهوة وتسقط دولة بأكملها بشهوة. هذه حياة الغرب. أما نحن فلا، عقد النكاح عقد ميثاق غليظ. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله بالنساء. يا رسول الله لما؟ قال فقد استحللتم فروجهن بكلمة الله. ليست عبث، ما هي علاقة الزوجين والحياة الزوجية هكذا. ولذا رعاها ربنا رعاية أكيدة وحماها حماية أكيدة. وكان ينظر الأولون إلى من لم يتزوج ولا زوجة عنده، ينظرون له نظرة انتقاص، نظرة انتقاص. عمر رأى شابا أعزبا وبلغ قرابة 30 فقال يا هذا تزوجت؟ قال لا. قال والله إن لم تتزوج لأضربنك بذرتي. وما أحوجنا اليوم إلى ذرة عمر. يا الله كم من الناس اليوم ما يستقيم إلا بذرة عمر. رآه عمر بعد أسبوع أو اثنين قال تزوجت؟ قال لا. قال تزوج، إما أنك أحمق أي لا تعرف الزواج ولا ما رتب الله عليه، وإما أنك فاجر تمضي شهوتك بالحرام. ما فيه إلا هذا، ما فيه إلا هذا. الشاب الذي يبلغ من العمر 25 و27 و26، أيها الأب أين يذهب ولدك بشهوته؟ سله، أين يذهب ولدك اليوم بشهوته؟ واليوم عالم النت مفتوح من كل الجهات، وينظر إلى الحرام كما يشاء على جواله، بل أصبح ينظر للحرام على لباسه. إلا من رحم الله جل في علاه. نظرة الإسلام للنكاح نظرة مقدسة عظم الله شأنه. ولذا ما جعل الله خلاص الفراق هكذا فارقها وتفارقك والله يعطيكم العافية وخلاص ويتركها، قال والله عفتها، ظالم. إنما النكاح كما أنه عقد وغليظ الميثاق، فإن الانفكاك به من أيضا من انفكاك عقد بغلظة ميثاق. قضية الزواج في الإسلام قضية معظمة. انظر أيها الحبيب، قالوا المرأة مهضومة في الإسلام وما لها حرية، وأنا أسمع على الراديو قبل أيام نفس القناة، أسأل الله أن يخرسها، البي بي سي، هذه قناة أخبار والتي تبث على العالمين من لندن من عشرات السنوات، ولا يعلم الناس ما هو المكر الذي يحاق بهم. حلقة عن المرأة عند العرب والمسلمين، ويتركون المجال لرجل ربع ساعة ثلث ساعة يتكلم. ليش يتكلم؟ يقول أن المرأة في زمن العرب قبل الإسلام، ما يقول الجاهلية، هذه القومية، هذه البعثية، هذا الجنس العربي، هذه القومية العربية والاشتراكية العربية، شعارات هكذا براقة وتسلب أعين الناس وهم لا يشعرون. قال: أنا لا أرضى أن يسمى حال العرب قبل الإسلام بالجاهلية. ولا ماذا تسميه؟ بالأساتذة والدكاترة والمهندسين. ماذا كانوا؟ ماذا كانوا قبل الإسلام؟ وقد سمى حال العرب قبل الإسلام بالجاهلية سماها الصحابة. جعفر قال ذلك لنجاشي في الحبشة، وقاله المقداد بن الأسود لجبير بن نفير لمن معه، لما جاء أحد الرجال مر بالمقداد فقال: هنيئا هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم وددنا أن نرى ما رأت، وأن نسمع ما سمعت، وأن نشهد ما شهدت. قال جبير: فاستغضب المقداد غضب غضبا شديدا. قال: وما أعلم الرجل؟ قال: إلا خيرا. ثم قال له المقداد وكلامه طويل وأجمله، فقال: ما لك إلى أين تذهب بنفسك؟ ما للرجل يتمنى أن يشهد مشهدا قد غيبه الله عنه؟ فإنك لا تدري إن حضرته وشهدته مع من تكون وماذا تكون وكيف يكون حالك. أل الكفر أم للإسلام؟ احمد الله، احمد الله أن الإسلام قد أتاك غضا طريا لا عناء ولا شقاء. وكان الرجل من الصحابة يرى أباه وأخاه وأمه كافرا ويموت على كفره ويعلم أنه في النار، وأما أنا وأنت اليوم مسلم من ظهر مسلم ومسلمة ومن صلب مسلم، إسلام بإسلام، وتدعو الله للمسلمين بالهداية لا زيادة. فقال جبير: إن كنا في جاهلية. قال المقداد: كنا في جاهلية. فتسمية حال العرب بالجاهلية قبل الإسلام هذه جاهلية، وسماها الله في كتابه. قال ربنا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هي جاهلية رغم أنفك وقوميتك العفنة الأفنة التي ضيعت بلاد المسلمين وخيراتها. ثلث ساعة وهو يتكلم أن المرأة قبل العرب عند العرب كانت أكرم عند الإسلام بكل وقاحة، وأنا جالس أسمع أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا يعلم ماذا آتى الله المرأة. يحكم على رجل جاهل الله أعلم بحاله، يهين امرأته أو يذلها فيقول هذا إسلام؟ لا والله، لا والله. سآتيكم بتفصيل الخبر وماذا أعطى الله الزوجة، ولن أتكلم عن حقوق الزوج. فمقامنا دفاع عن المرأة في الإسلام، فستكلم ماذا جعل الله للزوجة في عنق زوجها من حقوق، وما آتاها الله عز وجل في عنق وليها في مبدأ النكاح من حقوق. وستسمع أشياء يشيب لها الرأس، كم أن الله عظم المرأة وشأنها. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بدينك، اللهم مكننا بالإسلام ومكن الإسلام بنا، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أمر الله بالنكاح وأقام عقد النكاح على حقوق وواجبات، ومتى علم الزوج بحقوقه وواجباته وعلمت الزوجة بحقوقها وواجباتها استقر الأمر بينهم، ومتى طالب الزوج بحقوقه وقصر في واجباته وفعلت المرأة مثله لم يصطحبا ولم تستقر الحياة لهما. وجعل الإسلام بين الزوجين حقوقا مشتركة، كما جعل لكل واحد منهما حقوقا مستقلة. أبدأ اليوم بالحقوق المشتركة حتى أثني في الجمعة المقبلة إن شاء الله بحقوق الزوجة المستقلة. أولا، أوجب الله على الزوجين أن يغض كل منهما الطرف عن الآخر، وأن يتنازل عن بعض النقص والعيوب والزلات، حفاظا على استقرار العفة في المجتمع وبقاء الأسرة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لذا الإسلام يلزمك إذا رأيت من المرأة خلقا لم يعجبك، أو رأت المرأة من زوجها خلقا لم يعجبها، تصفح جميع أخلاقها وغلب الأحسن فيها. لا يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك جلس يوما شعيب بن حرب يتزوج مع يريد أن يتزوج امرأة، فقال شعيب لها: إني رجل سيء الخلق. يريد شعيب أن يمتحنها، فقالت: اسمع المرأة، اسمع المرأة، قالت: ما أنت بسيء الخلق، إنما سيء الخلق الذي أحوجك أن يسوء خلقك. فقال لها: إذن أنت امرأتي. وأبو الدرداء جلس مع زوجته يوما ينصحها، قال: يا أمة الله، إن غضبت فردني. هذا الإسلام، هذا دين ربي يا أخوان، هذا دين الله. إن غضبت فردني، وإن غضبت رضيتك. إن غضبت رضني، تنازل، وإن غضبت رضيتك، تنازل. قال: وإلا لم نصطحب، لن تستقر الحياة بيننا. لا بد من تغض الطرف ومن تنازل عن بعض الزلات والهفوات وعن بعض الخصال السيئة التي يمكن تحسينها وتعديلها. انظر أيضا في الإسلام من الحقوق المشتركة بين الزوجين في شريعة الله، الواجب على الزوجين أن يتناصحا وأن يتطاوعا في طاعة الله، وهذا يدخل تحت عموم قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا الله، لما تأتي زوجة على زوجها تقول له: يا فلان، يا فلان، اتق الله فهذا حرام، أي والله لا تشترى بمال الأرض. يا فلان، إذا خرج من عندها: يا فلان، أذكرك الله لا تطعمنا حراما. ولذلك النبي لما خرج مع أصحابه في سفر وأنزل الله عليه قوله: إن الذين يكنزون الذهب والفضة، قال الصحابة: نزلت في الذهب والفضة، ولو علمنا أي المال أفضل لأي المال أفضل لأخذناه وحزناه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله، أي أفضل المال، لسان ذاكر لله، لسان ذاكر وقلب شاكر، وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قال: أي تعينه على دينه، تذكره بالصلاة والصيام والنوافل وسائر العبادات، وتمنعه عن الزنا وسائر المحرمات. ولذلك يقول أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا. اسمع العلاقة في الإسلام بين الزوجين ما هي؟ شهوة، شهوة أحلها الله لك، أحلها لك، استمتع بها، استمتع بها، لكن المتعة تنتهي بانتهائها. وما بعد ذلك؟ رحم الله رجلا قام من الليل صلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت انتقل نومها، قال: نضح في وجهها الماء. قال العلماء: قال ليس ينضح الماء بمعنى أن يستفزها، ولو استطاع أن يمسح على ورق، ورق أو على قطعة من ثياب، يمسح طيبا فيمسح وجهها حتى يوقظها فحسن، فالمقصود إيقاظها. قال: فإن أبت نضح في وجهها الماء. قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه علاقة الزوجين في الإسلام. ولذلك يقول أبو عثمان النهدي، وهو التابعي الثقة العابد الفقيه المعروف، عمرو بن مل عبد الرحمن بن مل بن عمرو، يقول عليه رحمة الله، يقول: تضيفت أبا هريرة 7 ليال، جلس عند أبي هريرة راوي الحديث، رحم الله رجلا ورحم الله امرأة، قال: تضيفت عند أبي هريرة 7 ليال، قال: فوجدته وخادمه وامرأته، اسمع، يتعقبون الليل أثلاثا. الخادم يصلي قيام ليل في الثلث الأول، ثم يوقظ سيدته فينام، فتقوم زوجة أبي هريرة فتصلي قيام الليل في الثلث الأوسط، ثم تنام، ثم توقظ أبا هريرة فيصلي قيام الليل في الثلث الآخر. هذا الإسلام، هذا الإسلام بين الرجل والمرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله، قام الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين جميعا، أي هو إمام بها، وصليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات، والذاكرات، الإسلام جعل بين الزوجين حقوقا مشتركة، ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين وهو التشارك في المشاعر والأحاسيس. هذا مش إنسان الذي إذا رأى زوجته تبكي لا يحن لها، أو ليست امرأة التي لا ترى زوجها يشتكي فلا تشتكي لشكوى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقالت عائشة: يا رسول الله وارأسه؟ فقال: بأبي وأمي هو، بل أنا وارأسه يا عائشة. فنسيت عائشة رأسها، وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت يمينه صلى الله عليه وسلم تقرع عليه وتمسح بيمينه، يشتكي لشكواها وتشتكي لشكواه. هكذا هكذا هكذا الإسلام. ولذلك عمر بن الخطاب لما نزل في فداء الأسرى وأفدى النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بما أفداهم، وأنزل الله آيات العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، جاء عمر على النبي وأبي بكر يبكيان، فقال عمر: يا رسول الله، أخبرني ما الذي يبكيك وصاحبك؟ لما تبكيان؟ فإن وجدت بكاء بكيت، قال: وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. مشاعر، وجدان، حسيس. رجل جاف أقول له ما تتزوج، لا أقول ما تتزوج من باب الحكم الشرعي، حتى تصلح شأنك، لأن العلاقة بين الزوجين مودة ومحبة وشهوة ورحمة وعشق وألفة وود بكل معاني الأحاسيس والمشاعر البشرية. وهكذا الإسلام، هكذا الإسلام. هذا طرف من الحقوق المشتركة. بالله عليكم، أهذا دين يهضم المرأة حقوقها؟ اللهم انتقم لكل من عاداك وعادى دينك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تمكن للإسلام وأهله، وأن ترد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم إنا استودعناك أهلنا في غزة وفي الشام وفي العراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك يا من لا تضيع ودائعه. ربنا أكرمنا بالهدى والتقى واهد بنا. اللهم مكن الإسلام وأهله، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.